هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة للفنان عفاف راضي وعطاشة، وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أصدقائي الأعزاء، أسرتي في جروب ما يطلبه المستمعون، القديرة مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي وكل البرنامج العام، صباح الخير. تحية من القلب إلى مصرنا الغالية، قيادة وجيش وشرطة وشعب. باسل صامت، جعل الله الأمان فيك يا مصر موصولا كنهر النيل لا ينقطع أبدا. تحياتي لوالدتي الغالية وإخواتي البنات وإخواتي مصطفى وزوجته وبناته ليلي ومايا وأخي أحمد وزوجته، وإلى أسرتي الصغيرة زوجتي وأولادي علي وأسيل محفوظ، وإلى أحبابي في جروب ما يطلبه المستمعون. وبرحب بكل الأعضاء الجدد، حابب أهدي لكم أغنية عفاف راضي عطاشة. تحياتي محمد علي محفوظ. عطاشة المية بلاش، عطاشة يا عيني يا حبيبي يومها مجاش، عطاشة يا عيني يا عطاشة المية بلاش، عطاشة يا عيني يا حبيبي يومها مجاش، عطاشة. أيها الأصدقاء لماهر العطار، وهو اللي خطبها. أجمل وأرق التهاني من الزميل محمد مطر بالإدارة الدينية بالبرنامج العام، والوالدين حسن عبد السميع حمودة وماما زمزم أدري والأستاذ علي عكاشة، إلى العروسين آية حسن عبد السميع حمودة وعرسها محمد علي عكاشة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنية الإخوة إبراهيم وهبة والأعمام رأفت وعصام عبد السميع والعمات تيسير وإيمان عبد السميع حمودة، ومن جميع الأهل والأصدقاء. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك. أجمل وأرق التهاني من الصديق مجدي عبد العاطي إلى المهندس عادل إسماعيل وعروسه الدكتورة إسراء أحمد عبد المعطي. ألف ألف مبروك الخطوبة، إن شاء الله حياة سعيدة بإذن الله للعروسين. يشارك في التهنية الأهل والأصدقاء بقرية مجول ببنها والأستاذ سامح المهدي وأسرته، الدكتور صالح وأسرته، دكتور صلاح وأسرته، المهندس يوسف حامد وأسرته، أيضا من محمد وألاء وشيماء أحمد، ومن أحمد مجدي يحيى ودعاء، ومن حسام الدين وأماني نعيم وجمال وجانا وهاني. وألف ألف مبروك من أسرة البرنامج وأسرة الجروب أيضا إلى العروسين، وحياة سعيدة بإذن الله. أجمل وأرق التهاني من الصديقة منال الشعراوي إلى العروسين إيمان أيمن حماد وعريسها محمد الجمال بمطوبس بكفر الشيخ، بمناسبة الزفاف السعيد ألف ألف مبروك أيضا من الأهل والأصدقاء. وأيضا يشارك في الإهداء الزوج والأبناء وأسرة جروب ما يطلبوا المستمعون وأسرة البرنامج. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك، حياة سعيدة لكل العرايس والعرسان بإذن الله. أيها الأصدقاء، هو اللي خطبها ماهر. هو اللي خطبها، هو اللي نهاها، هو اللي خطبها، هو اللي نهاها. وعرفت تخطب بنت ناس من صانع، او الدنيا من فرحة ما يسيعانا، او عرفت تخطب يا ابو عين عسانة، او الدنيا من الفرحة ما يسيعانا، والفرح جام ويانا عملنه الليلة. يا دلالي امانة تقول يا حليلة، والفرح جام ويانا عملنه الليلة. يا دلالي امانة تقول يا حليلة، يا دلالي امانة أيوة يا ود العمورة، أيوة يا ود وعرفت النقي، أيوة يا ود العمورة، أيوة يا ود وعرفت النقي، أيوة يا ود كت العمورة، أيوة يا ود وعرفت النقي. كلها رقة ولا سنيورة، داري من حسادك وسمي، ياللي عتبتك كلي منور، الوردة ومفروش عالسكة، ياللي عتبتك كلي منور، الوردة ومفروش عالسكة، وعروستك سبحان من صور اهي جامع. جنبك وفي ايدها شبكة. ايوه يا واد الاموره، ايوه يا واد، ايوه يا واد الاموره، ايوه يا واد. عشان ما يبالي واني واحصلك في جمعتك واقول يا فرح دالي منور الليالي، واقول يا فرح دالي منور الليالي وجمع الحبايب وعزيز وكل غالي. ايوه يا واد كانت الاموره، ايوه يا واد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أمورتي الحلوة لصباح، أجمل وأرق التهاني من ناهد محمد وإيهاب عبد العليم بلال إلى الإبنة الحبيبة الغالية مريم إيهاب عبد العليم بلال بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة يا مريم، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الجد محمد والجد إيمان والخال والخالات وأسرهم، وأيضا من الأخوات عمر ويارا ومحمد والصغيرة ميار إلى الأخت الغالية مريم، وعقبال 100 سنة ومن نجاح إلى نجاح. هذه أيضا تهنئة قلبية إلى حنين سعد عبد العزيز شيتي بمناسبة عيد ميلادها الأول. كل سنة وانتي طيبة يا حنين، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. التهنئة من بابا سعد عبد العزيز وماما آية صبحي والعم سهير عبد العزيز والعم سيد عبد العزيز والعم أسماء عبد العزيز وزوجها أحمد رشاد والأبناء علا ومحمد وميرا وعبد الرحمن أحمد. أيضا يشارك في التهنئة أولاد العم محمد السيد شيتي، آية وإيثار وجنة ومنة، وأولاد العم أيضا يوسف نورهان ونرمين ونادين. وأيضا يشارك في التهنئة أولاد العم عماد محمود هدى وتؤى ونورسين وأيضا فريدة محمد. ويشارك في الإهداء أيضا بنت العم ندى محمد شيتي. وكل سنة وأيضا حنين سعد عبد العزيز بصحة وسعادة. يشارك أيضا في الإهداء الخال محمد صبحي وزوجته والأبناء ندى وسيف، والخال سعد وزوجته والأبناء محمد، وأيضا من الخالة إيمان والخالة ولاء والجد صبحي والجدة مريم وأبناء الخالة وليد وجنى. وأيضا مرة تانية بنقول لحنين سعد عبد العزيز كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. صباح وأمورتي الحلوة. أمورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر كبير، لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورت الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولا سعر كبير، لا خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة ناس لو خفتها من العيد للعيد، معذورة ناس لو خفتها من العيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيت والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيه أزمة وتسعيرته بتزيد. 17 قلياني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس علشان ما يزن 17 قلياني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس ان قلت حبيبة امها وشها يحمر وان قلتك لك يا بطة تخزني شهر بتطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الاول واكتر لو شفته جمالها هتحتار وتحتار تحتاره والبيت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل في أزمة وتسعيرته بتزيد نقسمها على ضحكتين ده حبيبتي ومش بس حبيبتي ده احنا اختين والفرحة الواحدة بنقسمها على ضحكتين يا ما نفسي اشوفها بتتمخطر فوق جنب الشمس واكتب على باب السما يا فطامة حيفضل زي الأول وأكتر توصل قد ما توصل تكبر قد ما تكبر قلب الأم حيفضل زي الأول وأكتر لو شفته جمالها هتحتار وتحتار تحتاره والبيت والصبر حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل في أزمة وتسعيرته بتزيد أمورت الحلوة بقت ما بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد أمورت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولها سحر جديد لا خف بتروح لما بتضحك بتروح لبعيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده وأيضا أي مناسبة سعيدة بنقول له كل سنة وانت طيب أجمل وأرق التهاني من نور محمد خالد إلى كل أعضاء الجروب وإلى أسرة البرنامج وإلى الأخ الغالي بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وأنت طيب وأيضا إلى الصديقة تسنيم ونورهان وليد بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من الجد جمال أبو المكارم والجدة أم علاء إلى الحفيد الحبيب أحمد محمد فتحي كل سنة وأنت طيب وأيضا يشارك في التهنئة كل من الخال عمرو جمال أبو المكارم والخال علاء جمال أبو المكارم والأستاذة إسراء جمال والأنسة أمل جمال والدكتورة إيمان جمال أبو المكارم وتحية خاصة إلى أم أحمد والزوج محمد أحمد فتحي وأيضا من أسرة البرنامج بنهني كل اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم. أجمل وأرق التهاني من الأستاذ محمد ربيع الفرماوي إلى الأخ أحمد ربيع بمناسبة قدوم المولود السعيد ألف ألف مبروك يشارك في التهنئة السيدة حرم والأبناء كما يشارك في التهنئة أيضا أم محمد والأخوات ميرفت ربيع وزوجها والأبناء عزيزة ربيع وزوجها والأبناء نورة ربيع وزوجها وأنهار ربيع وزوجها وأسماء ربيع وزوجها والأبناء يشارك أيضا في التهنئة الحاج بدوي حنفي والأستاذ رمضان يحيى والحاج مصطفى وأولاده محمود ومحمد وعماد أحمد وأيضا الأستاذ صبري الشامي وحرم والأبناء وألف ألف مبروك من الزميل عاطف الشامي إلى ابن العم أحمد ربيع بمناسبة المولود السعيد ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا في مستمعي برنامج مكتوب المستمعون تحياتي لأسرة البرنامج الأستاذة الجميلة منى بطاح مهندس الصوت سامي الشيمي تحياتي لكل إذاعيين وإذاعيات إذاعة البرنامج العام على رأسهم الدكتور حسن مدني ببعت تهاني النهاردة بمناسبة أعياد ميلاد للحاج صادق صادق يوسف والمهندس مختار إبراهيم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال مليون سنة في صحة وسعادة وهنا يا رب. بيشترك معايا بالتهاني طبعا أم عبد الرحمن، سمية غباشي، نسرين مصلحي، ابتسام مياس، فوزية بأبو علوان، هالة الشربيني، إنجي عمبر، عزيزة المندور، وفاء الكاشف، شهناز الأليوبي، سناء مصرابي، عزة الدالي، دكتور فاتي النجيب صديق، نغم وتغريد الشاعر، روية صادق، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان كمال الدين توتا، فاجي الموجي، هدى أنجيل، آلة المحلاوي، عصام ومحمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد الطواب، رجب أبو محمد، محمد أبو الخير، عماد يوسف، حلمي سالم، ماهر عبد الله زكي، رأفت العموري، مدحت مدني، محمد علي محفوظ، إبراهيم شوقي حجر، محمد سلطان، رضا الأسور، إسماعيل الغيطاني، علي موافي، أحمد عبد المنعم شلبي، مجدي عبد العاطي، دكتور جلال الدين الشاعر، محمود المنشاوي، تيسير أبو غزال، عادل زكريا، عادل راغب الطحاوي، شاكر صبري، بهي الدين أنس العيوتي، دكتور أيمن شبكة، رضا سمير أبو سمرة، وحيد سعودي، السيد أبو الشمنجي، ابتسام حسن، للدكتور سعيد مغازي، أبو محمد. كل سنة وأنتم طيبين، حاج صادق صادق يوسف والمهندس مختار إبراهيم. ياريت أسمع أغنية تامر حسني كل سنة وأنت طيب. ناس عبد الحافظ. كل سنة وأنت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معاك واللي جاي وياك يا أغلى الحبايب، يا سكر ودايب يا كل الحبايب، حبايب كلك خير وطيب، وعمر اللي جاي هشيلك من عيوني شيل، ولو هقدر يا روحي هجيب لك نجوم الليل، حبيبي معاك الحب يا سكر ودايب يا كل الحبايب حبايب كلك خير وطيب كل سنة وانت طيب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لوردة والعيون السود. الأغنية طلب الاستماع إليها بأجمل التهاني قلبية الأستاذ محمد عبد المنعم عبد الرحيم، وبيقول أنا من عشاق هذه الأغنية بصفة خاصة جدا، وبهديها للإبنة الغالية منى والإبنة الغالية وداد، وأيضا إلى ست الحبايب الغالية أم عبد الرحمن، وبيهديها أجمل وأرق التهاني. أيضا من محمد حمادة إلى الزوجة الحبيبة فهيمة محمد، والابنة الغالية منى حمادة، والحفيد الغالي ياسين أحمد، والأخ العزيز أحمد الحشة وأسرته، وزوج الابنة الدكتور سامح وأسرته، والحاجة سعدية الحشة وسهير الحشة بطنطا، وإهداء خاص جدا إلى الدكتور فاروق رضوان بكلية التجارة جامعة طنطا، والمهندسة جهاد المرسي، والابنة نوراي كريم بالأسكندرية، وإهداء خاص جدا إلى وائل جمال بمناسبة المولودة الغالية حلا، وإلى ماما شيماء، وإهداء إلى أحمد جمال وزوجته عزة علي، وأيضا إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. من شهندة شميس إلى أم ياسين بمناسبة المولود الجميل ياسين، ألف مبروك. إهداء خاص جدا إلى ماما إجلال، وأيضا الخالة منى ونورة وإيمان. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد أبو الخير إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، وبصفة خاصة جدا إلى المهندس سمير عبد الحفيظ. وأيضا معك الأستاذ محمد أبو الخير، بنشكر المهندس سمير عبد الحفيظ إلى كل ما يقدمه لأسرة البرنامج، وأيضا لبرنامج ما يطلبه المستمعون، ألف ألف شكر. وأيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأرق وأجمل الأمنيات بالصحة والسعادة الصديق أحمد شلبي عبد المنعم، ويهدي أجمل الأمنيات الغالية للوالدة الحبيبة ست الحبايب بدوام الصحة والسعادة، وأيضا إلى أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. العيون السود وردة. كل الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غيره الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان كل غنوة الفرح كان الجرح كان الصبر كان الحب كان كتبتها وقلتها كانت عشان مالوش دواء إلا بحنانك والأغنية التالية أيها الأصدقاء لنجاة وعلى طرف جناحك يا حمام. أجمل وأرق التهاني من الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين، مشرف عام بالطرق والنقل بقرية جنزور بركة السبع منوفية. هو بيشكر أسرة البرنامج وكل العاملين بإذاعة البرنامج العام، وأنا اللي بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة البريدية بيننا. وبيقول أنا أفضل مراسلة البرنامج عن طريق الخطابات البريدية، وأنا سعيدة جدا جدا وأهلا بكل خطاب بترسله للبرنامج. بيهدي أجمل التحيات إلى الأخت العزيزة والزوجة الحبيبة، بيقول أخت العزيزة وزوجة حبيبة نفيسة عبد السلام الكريدي، وأيضا إلى الأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وسعيد الهاوي ومحمود عمار، وأيضا جمال علام وسمير أبو شريف وحرم والأبناء، شوقي دبدوب وحرم والأبناء، محمود ستو وحرم والأبناء، السيد شهاب الدين وحرم والابن محمد. إهداء خاص جدا إلى أصدقاء البرنامج وأصدقاء الخطابات البريدية، وإهداء إلى كل أسرة البرنامج. أنا بشكرك جدا وأهلا بكل صديق يرسل خطاب بريدي. أشكرك يا أستاذ جمال وأهلا بك. وأيضا بيهدي أجمل التحيات إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين، بشكرك جدا. وإليك معشوقتك اللي أنت بتقول أنا من معشوقاتي في الفن الأصيل نجاة وفايزة أحمد وأم كلثوم. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق رضا مرزوق، ويهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل بنجا حمادي قرية عموري وإلى أسرة البرنامج. أجمل وأرق التهاني من محمد منصور إلى الأستاذ محمود عبد الفتاح وأولاده مصطفى ومحمد بمكتبة الأسكندرية ومحمود بقوات المسلحة، ومازن، وإلى الحجة مجدة فراج من الأسكندرية، وإلى محمد جمال والأسرة، وإلى كل الأهل والأصدقاء. وهذه تهنئة من الصديق محمد مصطفى أبو المجد إلى الوالد الحج مصطفى أبو المجد، وإلى الوالدة الحجة أم محمد، والزوجة أم رؤية، والأبناء رؤية ومصطفى وأحمد وإخواته أم رحمة وأم فرج وأمينة وأولادهم رحمة ونور وإيمان ومحمد وفرج ومريم وعبد الرحمن، وكل الأهل والأحباب والأصحاب بقرية سقية أبو شعرة بأشمون منوفية. وبيقول أنا كمان برغب في أغنية كمال حسني غالي علي، إن شاء الله سألبي لك هذه الأغنية في الأسبوع القادم لوقت البرنامج. من محمد عجمي غرياني بمركز العضوة محافظة المنيا إلى هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي، وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد ومحمد وأحمد جلال توفيق، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أجمل وأرق التهاني من الصديق مصطفى حمدي إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الوالد والوالدة، وأيضا إلى كل الأهل بنجا حمادي إنا، وإلى الأخ الغالي أحمد حمدي والصديق الغالي علي فوزي، وإلى أحمد صديق بالسعودية، وإلى الزوجة، وإلى زملاء العمل بشرم الشيخ وأحمد عبد الرحمن وصبر يوسف وحمادة عبد الحافظ، وكل الأهل بنجا حمادي وقرية الشاورية. أيها الأصدقاء على طرف جناحك يا حمام نجات. على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي، واملها اشواقي وسلامي ووصلها لمحبوبي. على طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي، واملها اشواقي وسلامي ووصلها لمحبوبي. واحلف له يمين بعناي الاتنين، بعناي الاتنين، واحلف له يمين. عايشة الأحلام وحنيني لحبيبي طرف جناحك يا حمامي هربط لك مكتوبي وملاها أشواقي وسلامي وصلها لمحبوبي بدعي لك توصل بسلام من قلبي بدعي يسلم لك ناحك يا حمام ويدوم لي نجميلك أنا لا حنام ولا نوم حيني طول ما هو غايب كده عن عيني أنا لا حنام ولا نوم حيني طول ما هو غايب كده عن عيني قلبي اشتاق والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش واسمع طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأرق وأجمل التهاني الصديق سعد السحيمي من الأسكندرية وبيقول أنا عاشق من عشاق الفنان والموسيقار وبلبل الشرق وملك العود الفنان فريد الأطرش ويهدي هذه الأغنية وبصفة خاصة جدا مسمع العود في بداية الأغنية إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش وإلى الأستاذة جميلة السحيمي بالأسكندرية والأستاذة ليلى عثمان سيف بسيدي بشر بالأسكندرية وإلى كل الأهل والأصدقاء والأخوات بالأسكندرية وإلى كل أسرة وآل آل السحيمي بجميع المحافظات وإلى الأساتذة الأصدقاء دكتور جلال الدين الشاعر الأستاذ محمد زكي الأستاذ عزة الصباغ دكتورة هدى طعيمة وباقي الأصدقاء أيضا من صديق عادل عقيل الطحاوي إلى الحاج عوض أبو مهدي وهو من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش الدكتور محمد الطواب وإهداء إلى الزوجة والأبناء وإلى كل عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش اسمع الموسيقار فريد الأطرش اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما اقولك ولا اقولك مش هقولك ما انت عارف يا حبيبي يا حبيبي قصدي ايه من غير ما اقولك من غير وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم وإنت عمري. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية الصديق أسامة الأباني ويهديها إلى الزوجة الغالية أم ولاء وإلى ندى وولاء وبسملة وإلى الأحفاد وزوج الإبنة وكل الأصدقاء بمطوبس بكفر الشيق وإلى الأستاذة الفاضلة دكتورة فريدة عبده، أيضا السيد أبو الشمندي، الصديق محمد صلاح أبو رفاعي، صام المحلاوي، محمود البرعي، وإهداء إلى كل أسرة البرنامج وأسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. رجعونا عنك لأيام اللي راحوا، علمونا الندم على الماضي وجراحوا، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمر الضايع يحسبوه ازاي عليا.